يقول: ما حكم المسبوق في صلاة الجنازة؟ المسبوق في صلاة الجنازة يدخل مع الإمام، ثم هو كما ذكر العلماء رحمهم الله في الخيار، إن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام، يعني إن كان بعد الثالثة الدعاء للميت، وإن كان بعد الثانية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام، فإذا سلم انتهى صلاة الإمام يأتي بما فاته من الفاتحة وما بعدها، وإن شاء إذا كبر في صلاة الجنازة يأتي بأولها يقرأ الفاتحة وهكذا، فإذا انتهى الإمام يكمل ما بقي عليه، فإن خشي رفع الجنازة كما هو الحال في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة إذا سلم الإمام رفعت الجنازة مباشرة، فحينئذ يوالي التكبيرات، يكمل التكبيرات الأربع ويسلم، لأنه يكون ما بين يدي جنازة يصلي عليها رفعت، فيتابع ويوالي التكبيرات ويسلم، أما إذا كانت الجنازة باقية فكما تقدم يكمل صلاته.